السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم وإلى الدرس الثالث من الوحدة الخامسة في مادة تاريخ الأردن لعام 2008 جيل 2008. الدرس الأخير في الوحدة اللي هو راح أتكلم فيه عن الحياة الاقتصادية منذ عام 1968، يعني بعد حرب حزيران، إلى عام 1999. أول شيء راح يعني نتعرف عليها اللي هي الحياة الاقتصادية في الأردن من 68 إلى 99. أثار الحرب بتاعت 67 على الاقتصاد الأردني، طبعا يعني أنت تعرف حرب النكسة اللي هي سنة 67 كان لها أثر بالغ الضرر في إيش؟ في الاقتصاد الأردني، بسبب أنه قبل 67 كان في عندك وحدة الضفتين، فكانت أراضي الضفتين لأراضي الضفة الغربية تابعة لأراضي الأردن. بما أنها تابعة لأراضي الأردن معناها النشاط التجاري والاقتصاد اللي كان في هاي الأرض بيرجع خيره لمين؟ للنشاط الاقتصادي الأردني. فلما صارت 67 وراحت الأراضي تاعت الضفة الغربية وصفت إنك فضل عندك الضفة الشرقية بعد عام 67، فأكيد راح يكون في أثر في ضرر بالغ على الاقتصاد الأردني. اثنين، عمل على عرقلة الخطط الاقتصادية التنموية، هاي الحرب شكل احتلال الضفة الغربية خسارة نحو نصف إنتاج الأردن القومي، هاي الفكرة كنا نحكي فيها قبل شوي، وانعكس ذلك سلبا على المجالات الاقتصادية جميعا. طيب شو اللي خلى الاقتصاد يتعافى ويزدهر طوال عقد السبعينيات إلى منتصف عقد الثمانينيات؟ زيادة إنتاج مادة الفوسفات اللي حكينا عنها في الدرس السابق، وارتفاع أسعارها لأنه صار عليها زيادة في الطلب، ولما يكون في زيادة في الطلب تلقائية بصير في عندك إيه زيادة في ارتفاع السعر. ويعد الأردن ثالث أكبر دولة مصدرة للعالم للفوسفات. زيادة حجم المساعدات والمنح الخارجية اللي صارت تمنح للأردن. زيادة تحويلات الأردنيين العاملين في دول الخليج، وهي نقطة في غاية الأهمية لأنه الناس اللي بتعمل في السعودية، في الكويت، في قطر، في البحرين، في الإمارات، في أمريكا، في أي دولة خارج الأردن، في له أهل موجودين في البلد، فكان يحولهم تحويل شهري تقريبا. موقع الأردن جغرافي الاستراتيجي والقوة البشرية الأردنية الماهرة والمدربة، وهذا رأس مال الاقتصاد الأردني بصراحة وبكل شفافية. هذا اللي كان موجود في هاي الفترة اللي نتكلم فيها، كان المواطن الأردني يعد من أكثر المواطنين، من أكثر العمال أو الصناع أو التجار أو المثقفين طلبا في كامل إيش، في كامل يعني الوطن العربي. إنشاء العديد من المدارس المدارس الأكاديمية والمهنية والصناعية في محافظات المملكة. تعرف كيف تطور قطاع الزراعة؟ الحكومات زي ما حكينا الأردنية أولت يعني الاهتمام بقطاع الزراعة للسبب منه أهميته في تحقيق تعزيز فرص العمل ولرفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة، والأمن الغذائي حكينا عنه في الفصل الأول إذا بتذكروا. أشكال الاهتمام في قطاع الزراعة، تطوير البحوث الزراعية، كيف أنا بدي أزيد الإنتاج، زيادة الإنتاج هون، تقليل نسبة الأمراض والأوبئة اللي ممكن تقضي على المحاصيل بالكامل، أو بالنسبة لموضوع زي موضوع الجراد مثلا، إنشاء عدة محطات زراعية بحثية، تطبيق النمط الزراعي العالمي، توجيه المزارعين لاستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة، ومنح القروض المالية، هذه حكينا عنها في مؤسسة الإقراض الزراعي، إقامة مشاريع الحصاد المائي، لأنه إحنا دائما عندنا المشاريع الزراعية دائما المشكلة فيها دائما في إيش حكينا؟ في الماء. بإنشاء العديد من السدود في المملكة. أهم السدود الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية سد الملك طلال، سد الوالة والموجب ووادي العرب، والسدود الترابية في البادية الأردنية، وحفر الآبار الارتوازية فيها. هاي العلاجات اللي تم استخدامها لتطوير قطاع الزراعة. تعال على سد الموجب، هاي الصورة عنه. أهم المشاكل اللي تواجهت قطاع الزراعة، محدودية الموارد المائية. مع كل المحاولات في تجميع المياه عن طريق السدود وحفر الآبار وعمل البرك وقناة الغور، ومع ذلك ظل في عندي إيش؟ محدودية الموارد المائية لسبب بسيط جدا. عندنا المحصول المائي اللي بتحصل من الأمطار متذبذب، في سنة من السنوات البلد بتغرق، في سنة من السنوات البلد بتنشف. تناقص الأراضي الزراعية، وهي نقطة خطيرة جدا في أي دولة بتعتمد على القطاع الزراعي. ليش؟ لأنه في عندها زحف عمراني. الزحف العمراني هذا من إيش ناتج؟ ناتج من زيادة في السكان. طب السكان الزيادة في كيف زادت بهذا الشكل المفاجئ؟ بسبب حرب 48 زي ما حكينا، وحرب 67، وبعدها صار في عندك اللي هو حرب 82 تاعت لبنان، وبعدها صار في عندك 1990 حرب العراقية الأمريكية، بعدين صار عندك 2004 اللي هي الحرب العراقية الأمريكية الثانية وليخة وقايمة. فهذا كله أدى لهجرة ناس على وين؟ على الأردن. فهذول الناس بدهم يسكنوا، في دي يكون في عمران، فتلقائيا شو بدي وين بتصير؟ على حساب الأراضي الزراعية. وضعف التسويق الزراعي وصعوبة ممارسة الأعمال الزراعية في الغور الأردن نتيجة العمليات العسكرية شبه المستمرة من الطرف الإسرائيلي. نحن بنحكي بفترة الصراع العربي الإسرائيلي اللي كانت في ذلك الوقت. طيب كيف تطور قطاع الصناعة؟ توالى الاهتمام برضو بالقطاع الصناعي عبر وضع خطط التنمية الاقتصادية المتتالية. لعب قطاع الصناعة دور مهم في ترسيخ التنمية الاقتصادية. هل برضو تأثر بحرب 67؟ طبعا برضو تأثر بحرب 67. توقفت الخطط التنموية الاقتصادية، هذا شكل التأثر. انخفاض الاستثمارات المالية العربية والأجنبية. طيب استطاع الاقتصاد الصناعي انتعاش بعد هاي الأزمة؟ نعم عن طريق استئناف نموه باستكمال العديد من مشروعات البنية التحتية، وهي نقطة في غاية الأهمية. أي اقتصاد بده بنية تحتية. إذا أنا ما عندي وسائل نقل وما عندي أراضي وما عندي شوارع، ما عندي طرق، ما عندي تمديد كهرباء، ما عندي تمديد صرف صحي، ما عندي إنشاء يعني مدن صناعية، معناه أنا بالأول وبالآخر ما في داعي أني أقوم أكون صانع. عقد السبعينات والثمانينات شهد نمو كبير في قطاع الصناعة الأردني، بلغ عدد المنشآت الصناعية 15,000 منشأة. أبرز ملامح تطور الصناعات المحلية النقلة النوعية في قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية مثل البوتاس والفوسفات والإسمنت، الاهتمام بالصناعات الإلكترونية المتقدمة والصناعات الورقية والبلاستيكية والهندسية والألبسة والمنسوجات، تطور الصناعات الكيماوية وخاصة صناعة الأدوية. وعندنا احنا يعني شركات في الأردن من أقوى الشركات اللي موجودة على مستوى العالم، دار الحكمة للأدوية يعني تعد وتنافس شركات على مستوى عالمي. سن العديد من التشريعات سهلت عمليات الاستثمار العربي والأجنبي، هذا اللي كنا نحكي فيه قبل شوي، من أبرزها قانون تشجيع الاستثمار عام 72. أهم الإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم الاستثمار استمرار التطور في الصناعات، إنشاء العديد من المؤسسات الدعم لهذا القطاع، من أبرزها مؤسسة المناطق الحرة في عام 67، وهي في لها تعامل خاص اقتصادي لأن هي غير خاضعة للضرائب المحلية، هي لها تعامل خاص في نظام الحسبة. ومؤسسة المدن الصناعية في عام 1950، وهي برضو غاية الأهمية لأن صار في عندي إنشاء مدن صناعية في عدة مناطق من المحافظات. أول مدينة تم إنشائها عام 84 في مدينة سحاب الصناعية اللي هي مدينة عبد الملك، مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية. أهم التحديات التي واجهت قطاع الصناعة: ضعف رأس المال لازم لقيام الصناعة، وهذا إحنا مشكلتنا دائما في الأردن. انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات المحلية عالميا، لأنه إذا كان رأس المال عندك ضعيف فتلقائيا الناتج اللي عندك بيطلع مش ناتج ايش، مش ناتج قادر على التنافس العالمي، على التنافس ايش العالمي. صغر حجم السوق الاردني المحلي، لانه الانتاج اذا طلع وما تم استهلاكه راح يصير في عندك تكدس في البضائع، والتكدس في البضائع بحد ذاته راح يؤدي في الاخر الى تسكير ايش، تسكير المصانع، يعني يصير حقق خساره. طيب أرس على تطور القطاع التجاري. يعد القطاع التجاري من القطاعات المهمة في البنية الاقتصاد الوطني ودور أساسي في تحقيق الأمن الاقتصادي. شو اللي ساعدت العوامل؟ توفير شبكة متكاملة، لاحظ هاي حكينا عنها تحت البنية التحتية، توفير شبكة متكاملة من مرافق البنية التحتية زي الطرق، وسائل النقل، وسائل الاتصال، المطارات، والمياه والطاقة، تطوير ميناء العقبة وتوسيعه، هذا صار يسهل في عملية الاستيراد والتصدير، إبرام العديد من الاتفاقات التجارية مع كثير من دول العالم، وهذا بحد ذاته بيؤدي برضو للتسهيل في عملية الاستيراد والتصدير، بناء نظام مصرفي فعال ومتطور في الأردن، وهذا النظام في غاية الأهمية بالنسبة لأي اقتصاد. أبرز ما واجه القطاع التجاري من تحديات: العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات، بين النفقات وبين الإيرادات، الأوضاع الأمنية وعدم استقرار في الإقليم نتيجة الحروب اللي خاضع لها المنطقة، وضعف المنافسة اللي موجودة كمنافس تجاري أردني ينافس على مستوى العالم. عجز الميزان التجاري مصطلح يطلق على ارتفاع نسبة قيمة البضائع والمواد المستوردة مقابل انخفاض قيمة نسبة الصادرات. شو يعني؟ يعني عندي الصادر اللي انا بصدره التصدير اقل من الايراد من الواردات. الواردات انا اللي بستوردها من الخارج، الصادرات انا بصدرها من انتاج البلد وبطلعها لبرا. الميزان التجاري وين بصير فيه عجز؟ بصير فيه عجز لما يكون الصادرات اقل من نسبة الواردات اللي داخلة على وين؟ داخلة على الدولة، لانه بصير عندك هروب للعمله الصعبه اكثر، لانك انت بتحتاج تكون العمله الصعبه انها تشتري فيها مواد من برا، بس بالمقابل هاي العمله ما بتتعوض بالشكل المناسب او الشكل المطلوب من وين؟ من اللي تجي من ايش؟ من بيعك للبضائع تاعتك. طيب شو هي المناطق الحره؟ جزء من اقليم الدوله يدخل ضمن حدودها، يخضع لسلطتها الاداريه، يجري التعامل فيها وفقا لاحكام ضريبيه ونقديه وجمركيه تحددها الدوله، هذا اللي كنا نحكي عليه هسه، لها نظام خاص فيها. تشكل شكلا من اشكال الاشكال التنظيميه الاستثماريه التي تنفذها الدول. الغايه منها جذب الاستثمارات وتسهيلها وتشجيعها بمختلف اشكالها وقطاعاتها ومصادرها، لان زي ما حكيت لك في انها نظام خاص في موضوع الضرائب لناحية المستثمر. بدات تجربه المناطق الحره في الاردن عام 73، وقيمت في ميناء العقبه حره منطقه حره صغيره، الغرض من وراء انشائها كان تنميه التجاره الخارجيه وخدمه تجاره الترانزيت اللي هي التجار العبور، البضاعه اللي بتيجي وبدها تطلع، يعني بدها تدخل على البلد تيجي تقعد فتره في الاردن بعدين تسحب حالها وتضل طالعه مره ثانيه، بيعملوا لها اعاده تصدير. متى أنشأت مؤسسة المناطق الحرة؟ أنشأت عام 76، ومن أهم وظائفها إنشاء المناطق الحرة وإدارة الاستثمار فيها والإشراف عليها، ومن أشهرها منطقة الحرة الموجودة وين؟ الموجودة في الزرقاء. طيب تعال أسأل على العوامل اللي أدت إلى النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في الأردن بين عام 73 لغاية الـ 84 الازدهار الاقتصادي اللي شهدته المنطقة العربية بسبب ارتفاع أسعار النفط، شو أدى هذا الموضوع؟ النفط عندنا ارتفع، وإحنا عندنا دول المحيطة في الأردن كلها دول نفطية، سواء كانت السعودية أو كانت العراق، حتى سوريا فيها نفط. الازدهار اللي صار في الازدهار الاقتصادي شهدته المناطق العربية برضو ساعد في إيش؟ تدفق المعونات المالية الخارجية، صارت تيجي معونات على الأردن أكثر، زيادة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، لأنه الرواتب هناك زادت ومستوى المعيشة ارتفع، فتلقائيا انعكس على مستوى المعيشة الموجود في الأردن، زاد معدل النمو الاقتصادي والاستثمارات الأمر اللي أثر إلى أو أدى إلى مضاعفة الدخل السنوي للفرد، انعكس إيجابي على مستوى المعيشة، انتشر التعليم بمستويات مختلفة، واتسعت شبكة الطرق، وتحسنت الخدمات الحكومية من رعاية صحية واتصالات سلكية ولاسلكية وخدمات إيش؟ الماء والكهرباء. طيب عندك عام 1989 الحكومة دخلت في أزمة اقتصادية، الأسباب تاعتها الزيادة في الإنفاق العام والاعتماد على القروض والمساعدات المتوقعة وانخفاض أسعار الفوسفات والبوتاس والأسمدة عالميا نتيجة حالة الكساد العالمي. هذا عام 1989، هاي اللي مع انتهاء الحرب الباردة. وللعلم عشان تكون بالصورة، أي أزمة اقتصادية في العالم، أي أزمة اقتصادية في العالم إذا كانت على مستوى العالم ما بتنحل إلا بحرب. إلا بإيش؟ بحرب. الحرب العالمية الثانية عشان تكون بالصورة كانت بسبب شيء اسمه أزمة الكساد العظيم عام 1928 لغاية تقريبا 1932-33، العالم كله انشل، بضائع مصفطة في المخازن وما حدا بيستهلكها. فهون صارت الحرب العالمية الثانية، رجعت حركت الاقتصاد. طبعا مش مدعاة هذا الموضوع أن أنا أروح أعمل حروب ما لهاش أي سبب، بس ولكن لاحظوا أنت عام 1989 في أزمة اقتصادية على مستوى العالم ماشي، ولكن هي كيف انحلت؟ حرب الخليج الأولى، حرب الخليج إيش الأولى عام 1990. طيب انخفاض أسعار زي ما حكينا للفوسفات، شو الأثر هذا الموضوع على الاقتصاد الأردن؟ تأثير سلبي على الاقتصاد، وأدى إلى ارتفاع نسبة إيش؟ نسبة البطالة. تدابير اللي لجأت إلى الحكومة لمواجهة هاي الأزمة، الحصول على مساعدات مالية عربية، توسع في فرض الضرائب، الاستدانة من البنوك، فرض قيود على الموازنة العامة، ألغيت أي زيادات على رواتب الموظفين القطاع العام، جمدت النفقات العسكرية، لجأت إلى رفع أسعار المشتقات النفطية والمياه، ورفعت الدعم عن كثير من المشاريع التنموية. وللعلم هاي كلها شايفها، هاي للعلم هاي يعني حلول اضطرارية بنسميها، ولكن إلها أثر سلبي على المدى البعيد، بعيد قاتل لأي اقتصاد إذا ظل استمرارية. هاي احنا نأخذها كعلاج استثنائي لمرحلة زمنية معينة لحد ما الاقتصاد يرجع يشد مرة ثانية، ومفروض أن أرجع أحاول قدر المستطاع أن ألغيها، لأنه هاي ممكن تؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال الأجنبية اللي كنا نحكي عنها كيف بدنا نستقطبها. نتج عن هاي القرارات انخفاض سعر صرف الدينار إلى نصف قيمته، لاحظ صار سعر صرف الدينار يعني القوة الشرائية إيش للدينار نزل للنص. قوبل هذا الوضع باحتجاجات شعبية واسعة، انتهت هذه المرحلة أو هذه الفترة بتقديم الحكومة استقالتها في نيسان 89، تشكيل حكومة جديدة ووضع خطة جديدة لتطوير الاقتصاد. عام أثار اللي خلفتها حرب الخليج الأولى عام 90-91 على الاقتصاد الأردني، طبعا يعني هون كانت المأساة بالنسبة للاقتصاد الأردني، تعرض الاقتصاد لإذا هزة جديدة في مطلع التسعينيات لتداعيات حرب الخليج الأولى عام 90-91 ناجم عن احتلال العراق للكويت، أدى إلى عودة آلاف الأردنيين المغتربين العاملين في دول الخليج العربي إلى البلاد بصورة مفاجئة، وأنا واحد كنت منهم. طلع عشان تكون بصورة، كان عمري تقريبا 11 سنة في هذيك الفترة من عام 1990. انخفاض هيك عرفتوا عمري يلا، انخفاض حجم التحويلات المالية بسبب عودة المغتربين، تزايد الطلب على الموارد والخدمات الأساسية لأن عندك نسبة السكان زادت، ارتفاع نسبة البطالة لأن الوظائف الموجودة أساسا ما بتغطي قيمة أو ما بتغطي عدد الشعب الموجود، توقف الصادرات إلى الأردنية إلى دول الخليج لأنه صار عندك استهلاك للناتج المحلي أكثر، فأنا بدل ما أصدر أنا بدي أشبيع الناس اللي عندي في البداية. طيب الحالة اللي كانت عليها الأسواق، طبعا صار في عندك إقبال على شراء السلع خوفا من توسع الحرب، أسهم في ارتفاع الأسعار محليا، لأن زي ما حكينا قبل الفترة أو بالدرس اللي فات، كل ما كانت كمية الطلب محددة وصار عليها طلب أكثر، صار عليها كمية العرض عفوا الكمية المعروضة كل ما كانت محددة بالكمية وما زادت وصار زيادة عليها في الطلب مباشرة سعرها شو بيعمل؟ بيرتفع. وهذا الأمر كله توافق أو تزامن مع توقف المساعدات والمعاناة المالية العربية والأجنبية وخاصة الأمريكية. طب هاي الأمور اللي حدثت في الظروف العربية، احنا كاقتصاد شو تأثر علينا؟ تراجع التنمية ونقل كثير من الاستثمارات إلى خارج المملكة، لأن صار في عندك ارتفاع عالي جدا في موضوع ايش؟ في موضوع الضرائب اللي بيهجج أي مستثمر. لمواجهة هاي الأثر شو الإجراءات اللي قامت فيها الدولة؟ إصدار قانون جديد لتشجيع الاستثمار عام 1905 1990 غاية منه تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ومن أبرزها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 97 واتفاقية المنطقة التجارية الحرة العربية في عام 1948. كان الهدف من وراء هاي الاتفاقيات بالكامل إني أحاول أجد حل أرجع أنشئ فيها أو أنعش فيها الاقتصاد مرة أخرى. هيك بالنسبة للدرس الثالث بكون انتهينا منه.